والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيسرنا أن نرحب بشيخنا الفاضل الطيب المبارك إن شاء الله، الشيخ أبي صلاح الأفغاني الدكتور محمد هشام طاهري حفظه الله تعالى، ونشكر له تلبيته لدعوتنا وإعادة زيارته إلينا بعد أن زارنا منذ مدة، وقرأنا عليه بفضل الله تعالى كتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى. وفي هذه الدورة سنقرأ على شيخنا إن شاء الله تعالى النصف الأول من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي الطبري رحمه الله تعالى. فنترك الوقت لشيخنا الفاضل ليبدأ بشرح الكتاب والتعليق عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإن من دواعي سروري أن أكون بين طلبة العلم في هذا المركز المبارك دار الكتاب والسنة، الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله منارة لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حقيقة أن النفس تشتاق إلى رؤية طلاب العلم، لا سيما الذين حفظوا القرآن وحفظوا الجمع بين الصحيحين وغيرها من المصنفات المقررة، حفظها في هذا المكان المبارك. وكم كنت أتمنى أن أكون كثير التكرار إليكم لولا المشاغل والارتباطات الأخرى. في الحقيقة أنا جدا مسرور بوجودي معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل أيامنا هذه مباركة نستفيد منها في معرفة اعتقاد أهل السنة والجماعة. كتاب الذي بين يديكم، الكتاب الذي بين يديكم كتاب عظيم، ألا وهو كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله الطبري الرازي البغدادي نسبة واللالكائي صنعة. هذا الكتاب له ميزات عدة ينبغي لطالب العلم أن يفخر بها وأن يهتم لأجلها بهذا الكتاب. منها أن الكتاب مسند، وهذا يدلنا على عظيم اعتقاد أهل السنة والجماعة. ما من كتاب في الاعتقاد من كتب الناس إلا وتجد أنها غير مسندة، فلا يمكن للمعتزلي أي أن يسند اعتزاله إلى أحد، لا إلى الصحابة ولا إلى التابعين. غاية ما يصل إليه أن يسند قوله إلى واصل أو عمرو بن عبيد، وهكذا المرجئ، وهكذا الخارجي، فاعتقاداتهم مقطوعة الأسانيد، واعتقاداتكم موصولة الأسانيد، فهذه ميزة ما بعدها ميزة. تلكم الاعتقادات الضالة المنحرفة مبنية على فهوم الناس، واعتقاد أهل السنة والجماعة مبناه على فهم عموم أهل السنة والجماعة لا فهم خصوصي، فهي عقيدة توافقية إجماعية، ليس بينها تنافر ولا تضاد، وهذه من ميزات هذا الاعتقاد، لأنه لا تنافر في الأصل الذي أخذ منه هذا الاعتقاد وهو القرآن والسنة، فكيف يكون بين مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة تنافر وتضاد؟ بينما اعتقادات أهل البدع يعتقدون شيئا ثم ربما في آخر الكتاب ينقضون هذا الشيء من حيث لا يشعرون، يوجب شيئا ثم يقولون بامتناعه أو العكس، وذلك لأن التناقض ملازم لما خالف الكتاب والسنة. ثم من ميزات هذا الكتاب العظيم والسفر الجليل أنه شامل لعقيدة أهل السنة والجماعة في المسائل التي كانت مثارة أو مندثرة أو منتشرة في زمن المصنف رحمه الله ومن قبله، فهي عقيدة مستوعبة في هذا السفر المبارك، وهذا قلما تجد له نظيرا. ومن ميزات هذا الكتاب، وهذا شيء عظيم، أن فيه تأصيل لاعتقاد أهل السنة والجماعة، وفيه رد على شبهات أهل البدع. ومن ميزات هذا الكتاب أن فيه النقولات السلفية كثيرة لا تكاد تحصى إلا بصعوبة ومشقة. ومن عجائب هذا الكتاب أن فيه أحاديث كثيرة وكلها مستدل بها بالاعتقاد، وهذا يدلنا على عظيم مكانة هذا الإمام رحمه الله تعالى. فمهما نقل لا يمكن لمثلي أن يوصل إليكم خلاصة هذا الكتاب، ولكن ستعلمون قدره حينما نقرأ سطره بإذن الله عز وجل. الإمام أبو القاسم هبة الله الطبري رحمه الله اللالكائي قديم الوفاة، توفي ولما يبلغ 60 في أوائل القرن الخامس ما بعد 400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعد هو في زمن الإسناد، وقد أخذ العلم كابرا عن كابر. ومما يدلك على ذلك كثرة شيوخه، وكم كان العلماء يعتبرون بشيوخ العالم. ونبوغ تلامذته، وهذا يدلك على جليل مكانته. علاوة على ما ستراه من استدلالات عظيمة في هذا الكتاب ليست بحاجة إلى كثير من التعليقات، فالكتاب اسمه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولذلك سنضع لأنفسنا طريقة نسير عليها حتى يمكننا الانتهاء من هذا الكتاب من جهة، واستنباط ما ندرسه من جهة أخرى. سنقرأ الكتاب ولا نعلق إلا على أمرين. الأول كلمة غريبة، لأن المقصود فهم الكتاب، والثاني ما يتعلق بالاعتقاد ترسيخا في النفس وتطبيقا في العمل. وما قد يرد في أذهانكم من أسئلة أثناء القراءة فتدون هذه الأسئلة في جهة الدفتر أو الورقة، وبعد الانتهاء من الدرس إن شاء الله نترك مجال للأسئلة حتى يمكننا الانتهاء من هذا الكتاب. فنسأله جل وعلا أن يفتح لنا فتحا، وأن يبارك لنا وقتا، وأن ييسر لنا قراءة هذا الكتاب وفهمه اعتقاده وتطبيقه والعمل به. فنبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر. قال حدثنا الشيخ الإمام العلامة أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي قال أخبرنا الشيخ الإمام العالم الحافظ أبو ظاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني قال أخبرنا شيخنا أبو بكر أحمد بن علي بن حسين بن زكريا الطريفي ببغداد قلنا حدثهم الشيخ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الحافظ في ربيع الأول سنة 1640. هذا فيه دلالة أن هذا الكتاب وصل إلينا من طريق تلميذ المصنف الشيخ أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن زكريا الطريفيثي، وهو من الحفاظ المشهورين ومن العلماء المسندين. قال الحمد لله الذي أظهر الحق وأوضحه وكشف عن سبيله وبينه وهدى من شاء من خلقه إلى طريقه وشرح به صدره وأنجاه من الضلالة حين أشفى عليها فحفظه وعصمه من الفتنة في دينه فأنقذه من مهاوي الهلكة وأقامه على سنن الهدى وثبته وآتاه اليقين في اتباع رسوله وصحابته. أتاه بمعنى أعطاه، وآتاه بمعنى جاءه. نعم، هنا أتاه. نعم، أتاه أتى جاءه. نعم، وآتى أعطى. نعم، هنا أتاه اليقين. صلح النسخة وآتاه اليقين في اتباع ممكن نقول أتاه اليقين أو آتاه اليقين. نعم، أتاه اليقين يعني جاءه اليقين. نعم، وآتاه اليقين في اتباع رسوله وصحابته ووفقه وحرص قلبه من وساوس البدعة وأيده وأضل من أراد منهم وبعده وجعل على قلبه غشاوة وأهمله في غمرته ساهيا وفي ضلالته لاهيا ونزع من صدره الإيمان وابتز منه الإسلام وتياه في أودية الحيرة وختم على سمعه وبصره ليبلغ الكتاب فيه أجله ويتحقق القول عليه بما سبق من علمه فيه من قبل خلقه له وتكوينه إياه ليعلم عباده أن إليه الدفع والمنع وبيده الضر والنفع من غير مرض له فيه ولا حاجة به إليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إذ لم يطلع على غيبه أحدا ولا جعل السبيل إلى علمه في خلقه أبدا. لا المحسن استحق الجزاء منه بوسيلة سبقت منه إليه، ولا الكافر كان له جرم أو جريرة حين قضى وقدر النار عليه. هذا كله مبناه على الحكمة. لا تنسى أبدا أن الله سبحانه لا يقدر شيئا إلا لأنه جل وعلا العليم الحكيم. قال: فمن أراد أن يجعله إحدى المنزلتين ألهمه إياها وجعل موارده ومصادره نحوها ومتقلبه ومنقلبه ومتصرفاته فيها وكده وجهده ونصبه عليها لتحقق وعده المحتوم وكتابه المختوم وغيبه المكتوم، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق من ربهم، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ونشهد أن لا إله إلا الله. هذا من فضل الله عليكم، إن الله تبارك وتعالى جعل كدكم وجهدكم ونصبكم في طلب العلم. فكم من أناس تعبوا ونصبوا وكدوا في دنيا فانية وأمور زائلة، وأنتم في علم باق ينفعكم في الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على العلم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي يحيي ويميت وينشئ ويقيت ويبدئ ويعيد، شهادة مقر بربوبيته ومذعن بألوهيته ومتبرئ عن الحول والقوة إلا به. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه إلى الخلق كافة وأمره أن يدعو الناس عامة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أما بعد، فإن أوجب ما على هذه العناوين بعضها أدخل في الكتاب وليس من الكتاب، وهذا أمر لا يستحسن. ولذلك كان في نصرة الشيخ الغامدي هذه العناوين على الجانب، وعلى أقل الأحوال كان المفروض والمنبغى أن تجعل هذه العناوين بين قوسين ليدرك القارئ أنها ليست من صلب الكتاب. أما بعد، فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين والتوصل إلى طرقها وذلك الباب عليها بالحجج والبراهين. الاعتقاد الذي جاء تسميته في القرآن بالإيمان، في الإسلام وفي السنة جاءت تسمية الاعتقاد بالتوحيد وبالسنة، فهذه الأسماء التي جاءت في كتاب الله عز وجل هي أسماء شرعية، والتسمية الإيمان والإسلام والسنة والتوحيد بالاعتقاد هذه تسمية لغوية، ومعنى الاعتقاد هو ما يربط عليه الإنسان قلبه ويعقد عزمه عليه. وأصل العقد مأخوذ من ربط الحبلين ثم استعيرت للكناية لما يربط الإنسان قلبه عليه. قال: وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق المبين، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين، ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون، ثم التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين، ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما أحدثها المضلون هذا يدلك على مصادر الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة إنما يأخذون اعتقادهم من كتاب الله وقول رسول الله وصحابته وما أجمع عليه السلف، فليس عندهم الاعتقاد إلا هذا. وأما نتاجات العقول وخيالات الأذهان وفهوم الأذواق فهذه أمور تخطئ وتصيب عندهم، ولذلك ليست هي من المصالح، لا العقل ولا الذوق ولا الوجه ولا غير ذلك من الأمور. وكون الاعتقاد مصدره الكتاب والسنة يعطي طمأنينة للنفس. قبل أيام قرأت كتابا للرازي بعنوان ملذات الدنيا، فالكتاب من ألفه إلى قبل يائه لا تجد فيه آية ولا حد، وفي الأخير في حرف الياء عندما أراد أن ينهي الكتاب تيقن أنه لا يمكن فهم هذه الأمور إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فذكر الآيات الواردة في هذا الباب ورجع إليها، ولعل الله يكون قد ختم له بها. فإذا الإنسان تطمئن نفسه ويرتاح عقله حينما يدرك أن الاعتقاد مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فهذه الوصايا الموروثة المتبوعة والآثار المحفوظة المنقولة وطرائق الحق المسلوكة والدلائل اللائحة المشهورة والحجج الباهرة المنصورة التي عملت عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم من المسلمين واعتقدوها حجة فيما بينهم وبين الله رب العالمين، ثم من اقتدى بهم من الأئمة المهتدين واقتفى آثارهم من المتبعين واجتهد في سلوك سبيل المتقين وكان مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جعلني الله وإياكم من هؤلاء. فمن أخذ في مثل هذه المحجة وداوم بهذه الحجج على منهاج الشريعة أمن في دينه التبعة في العاجلة والآجلة، وتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، واتقى بالجملة التي يتقى بمثلها ليتحصل بجملتها ويتعجل ويستعجل بركتها ويحمد عاقبتها في المعاد والمآل إن شاء الله. ومن أعرض عنها وبدغ الحق في غيرها مما يهواه أو يروم سواها مما تعداه أخطأ في اختيار بغيته وأهواه وسلك سبيل الضلالة وسلكه سبيل الضلالة وأرداه في مهاب الهلكة فيما يعترض على كتاب الله وسنة رسوله بضرب الأمثال ودفعهما بأنواع المحال والحيدة عنهما بالقيل والقال. مما الواجب على المسلم أن يعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين كلام الله عز وجل، فإذا صار الأمر هكذا يرتاح، فما يظنه تعارضا يتهم فيه عقله، وهكذا لا ينبغي أن يظن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو لا تعارض فيها. ولما كان القرآن والسنة وحيا يجب أن يعتقد أنه لا تعارض بين الكتاب والسنة، فحينئذ إذا وجد التعارض يتهم عقله، وإذا أدركنا أن القرآن والسنة وحي من الله وأن العقل خلق الله فحينئذ يجب أن نعتقد أنه لا تعارض بين أمره وشرعه وبين خلقه جل وعلا. العقل خلق الله والقرآن والسنة شرع الله وأمره وكلامه، فلا تعارض بين عقل وبين شرع. إذا وجد التعارض فحينئذ ندرك أن عقولنا قد تغيرت

واجتراء على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وقابلهما برأي النظام. في الحقيقة الناس يظنون أن هذه كانت واندثرت، لا والله، إلى اليوم يوجد من هذا حاله، لا يعتقد أن القرآن والسنة فيهما الكفاية والغنية، ولذلك يعرض عنهما ثم يعتمد على عقله، فيرى في مخيلته أشياء متعارضة يحمله ذلك على القيل والقال والجدل والنظر بغير افتكار، فحينئذ يحصل منه العجب العجاب، سواء فيما يتعلق بالجنة أو بالنار، أو ما يتعلق بالأنبياء، أو ما يتعلق بربنا تبارك وتعالى. وسمعت بأذني أشياء وأشياء من هذا القبيل من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمتنورين أو المفكرين، وأنا ألقبهم بالمخرفين، لأنهم لو رجعوا إلى العقول الصحيحة الصريحة لما كان هذا القول صادرا عنهم. فأقوالهم تدلك على أنهم كمن يقول الشرك يدل عليه العقل. أي عقل يدل على الشرك إلا العقول الملوثة بجرثومة الشرك؟ فلذلك ينبغي أن نتنبه أن ما ندرسه اليوم وإن كان مؤلفه من القرن من أوائل القرن الخامس وآخر القرن الرابع، فليس هذا يعني انقطاعا. بعض الناس يقول لا هذا الزمن ولا اعتقاد، ما في شيء اسمه زمن ولا. آدم عليه السلام ونوح وإبراهيم وموسى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم آمن بهم، آمن الأول بالآخر والآخر بالأول، لأن الاعتقاد واحد. أنتم تؤمنون بآدم ونوح وموسى ولا لا؟ لماذا؟ لأن الاعتقاد واحد، وهم يؤمنون بجميع الأنبياء. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ها لتؤمنن به ولتنصرنه. إذن الاعتقاد واحد يا إخوان، ما يتغير، فما عليكم من شبهات هؤلاء. ولو قابلهما برأي النظام والعلاف والجبائي وابنه الذين هم قلدة ديني. قلدة ديني يعني النظام والعلاف والجبائي، سواء المقصود به الجبائي أبو علي أو ابنه علي، كل هؤلاء معظمون عند أصحاب العقول، لا سيما المعتزلة المعرضين عن المنقول. في هذا معنى الذين هم قلدة دينه، يعني يقلدون الدين الجبار. قال قوم لم يتدينوا بمعرفة آية من كتاب الله في تلاوة أو دراية، ولم يتفكروا في معنى آية ففسروها أو تأولوها على معنى اتباع من سلف من صالح علماء الأمة إلا على ما أحدثوا من آرائهم الحديثة، ولا برت أقدامهم في طلب سنة أو عرفوا من شرائع الإسلام مسألة. نعم، ولا برت، أحسن كلمة أخبرت. فيرد رأي هؤلاء حكمة وعلما وحجة وبراهين، ويرد كتاب الله وسنة رسوله حشوا وتقليدا. قاتلهم الله. وحملتها جهالا وملها، ذلك ظلما وعدوانا وتحكما وطغيانا. ثم تكفيره للمسلمين بقول هؤلاء إذ لا حجة عندهم بتكفير الأمة إلا مخالفتهم قولهم من غير أن يتبين لهم خطأهم في كتاب وسنة. وإنما يعني هذه مسألة مهمة يا أخو، هذه مسألة حط تحتها خط ثم تكفيرهم للمسلمين بقول هؤلاء، هذه من أهم الميزات بين أهل السنة وأهل البدع. أهل البدع يكفرون بعدم المعية، أنت لست معهم أنت كافر، احفظوا هذه عني، أهل البدع يكفرون بعدم المعية، أنت لست معهم أنت كافر خلاص. وأما أهل السنة فلا يكفرون بالمعية، وإنما يكفرون بما هو نص في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومفهوم من كلام من سلف بهذا القيد. لذلك الخوارج يكفرون بالمعية، خوارج يكفرون بالمعية ثم يتصقون بالإمام محمد بن عبد الوهاب ظلما وزورا كذبا وعدوانا. لذلك الإمام محمد رحمه الله في أحد رسائله يقول: وأما من قال عني فإني أكفر من لم يكن معي فأقول سبحانك هذا بهتان عظيم. فاحذروا من علامات أهل البدع التكفير بعدم المعية، أنت لست معه فأنت كافر. وهذا كان ليس هذا وليد اليوم، هذا الفكر ليس وليد اليوم، هذا الفكر وليد الذين قالوا لا حكم إلا لله لعلي بن أبي طالب. خلص من لم يكن معهم كافر. ثم نظر هذا القول ورتبه المعتزلة، هؤلاء أئمته النظام العلاب الجبائي وغيرهم. طبعا هناك علماء آخرون من علماء المعتزلة جاء بعد هؤلاء، لكن كان بعد المصنف لذلك لم يذكره، وهم يعتبرون من رؤوس أهل البدع والضلال، ومنهم القاضي عبد الجبار صاحب الأصول الخمسة وله مصنفات وجولات في رد الحق. نعم. قال: وإنما وجه خطئهم عندهم إعراضهم عما نصروا من آرائهم بنصرة جدلهم وترك اتباعهم لمقالتهم واستحسانهم لمذاهبهم، فهو كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ثم ما قذفوا به المسلمين من التقليد والحشو لو كشف لهم عن حقيقة مذاهبهم كانت أصولهم المظلمة وآراؤهم المحدثة وأقاويلهم المنكرة كانت في التقليد أليق، وإذا انتحلوها من الحشو أحلق. الله أكبر يا أخي، والله كلام جميل، كلام لذيذ. هم يقولون عنا أنتم حشويون، كيف نحن حشويون؟ قل قال الله قال الرسول. لو تأملنا في كلامهم واعتقاداتهم لوجدنا أن ما قالوه هو الحشو. لماذا حشو؟ قالوا وقلنا وقيل وقالوا، قالوا وقلنا وقيل وقالوا. يقول والدي رحمه الله أنه أدرك أحد مشايخه يقول كان يجلس بعد الانتهاء من الدرس، من عندهم النظام التدريس من بعد صلاة الفجر إلى أذان الظهر، يقول يجلس من بعد صلاة الظهر إلى العصر وهو يقول مع نفسه: قيل وقال، إن قالوا كذا قلنا كذا، إن قلنا كذا قالوا كذا، وإن قالوا كذا قلنا كذا، حتى يؤذن عليه ويدخل عليه الوقت هو لم يعتقد شيئا. هذه مشكلة. فينبغي الإنسان أن يعرف ما هو الحشو من الكلام. نعم. إذ لا إسناد له في مذهبه إلى شرع سابق ولا استناد لما يزعمه إلى قول سلف الأمة باتفاق مخالف أو موافق، إذ فخره على مخالفيه بصدقه واستخراج مذاهبه بعقله وفكره من الدقائق، وأنه لم يسبقه إلى بدعته إلا منافق مارق أو معاند للشريعة مشاقق، فليس بحقيق من هذه الأصول أن يعيب على من تقلد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واقتدى بهما وأذعن لهما واستسلم لأحكامهما ولم يعترض عليهما لظن أو تخرص واستحالة أن يطعن عليه، لأنه بإجماع المسلمين أنه على طريق الحق أقوم، وإلى سبل الرشاد أهدى وأعلم، وبنور الاتباع أسعد، ومن ظلمة الابتداع وتكلف الاختراع أبعد، وأسلم من الذي لا يمكنه التمسك بكتاب الله إلا متأولا، ولا الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منكرا أو متعجبا، ولا الانتساب إلى الصحابة والتابعين والسلف الصالحين إلا متمسخرا مستهزيا. تسمية المتبع الكتاب والسنة مقلدا هذا على سبيل التنزل لقول الخصم، هم يقولون أنتم تقلدون، نقول نقلد، إن سميتم اتباع الكتاب والسنة تقليدا فحي هلا بهذا التقليد، وإلا فاللفظ الوارد في الكتاب والسنة أن الذي يمشي وراء الكتاب والسنة يسمى متبعا، لأن الله يقول اتبعوا ما أنزل، إذا لا يسمى هذا تقليدا. ولهذا في التقليد ماذا قالوا في تعريف التقليد الرسوليون؟ ماذا قالوا؟ قالوا التقليد أخذ قول الغير بلا حجة. طيب الكتاب في نفسه حجة ولا لا؟ والسنة في نفسها حجة، إذن أخذهما ليس تقليدا، اصطلاحا لا يسمى تقليدا. ما هو التقليد إذن؟ أخذ قول الغير بلا حجة، هذا يسمى التقليد. أما المشي وراء الحجة هذا يسمى اتباع. فإذا نقول هذا قوله رحمه الله فليس بحقيق من هذه الرسول أن يعيب على من تقلد كتاب الله وسنة رسوله واقتدى بهما، هذا على سبيل التجوز. قال لا شيء عنده إلا مطغ باطل والتكذب على الله ورسوله والصالحين من عباده، وإنما ديته يعني لو قتلته ما يستحق الدية إلا بقبق. عندك كيف دينه نسخة الثانية دينه، لأن الكلام السياق الضجاج والبقبق والصياح والنقلاق يعني نعم، إذا دينه هو الأفصح، هو المقصود دينه. قد نبذ قناع الحياء وراءه وادرع سربال السفه فاجتابه وكشف من خلاعة. طبعا الضجاج تعرفونه، ضج يضج ضجيجا وضجاجا، والبقبق ما تعرفون البطل البقبق يعني كثير الكلام. طيب نعم، واللقلاق معروف، طائر معروف نعم، لأنه يكثر الصوت نعم. هذا من العجائب، نشطم شوي بالقصة. كنت في وقتها كنت في الدكتوراه في المدينة النبوية، فجاءنا رجل قاضي القضاة في بلدي، أنا في الحقيقة ما أحب المناظرة، فاتصل علي الأخ الذي ضيفه وقال له بدك تأتي لعلك تتكلم معه، فذهبت وإنهم في نصف الحديث يعني. إيش القضية؟ قال القضية قاضي القضاة يقول الله في كل مكان. يعني استغرب قاضي القضاة إشار إليه بالبنان، فقلت له الآن هذا الذي أنت تقوله هل قاله الإمام أبو حنيفة وأنت تدعي أنك حنفي؟ قال أنا لا أقلد أحدا في الاعتقاد. قلت له في المذهب؟ قال أنا حنفي. قلت أيهما أعظم، الاعتقاد ولا الفقه؟ كيف تقلد في الفقه ولا تقلد في الاعتقاد؟ قال لأنه لا يصلح في الاعتقاد التقليد. قلت إذا رضيته في الفقه فرضه في العقيدة. قال أنا أتكلم في القرآن. قلت أنت في القرآن ما تعتقد أنه حجة؟ أولا أنت أريد منك شيء واحد، هل أنت تعتقد أن القرآن حجة ولا العقل حجة عندك؟ والله الذي لا إله إلا هو أن الرجل يقول أن القرآن ليس بحجة إلا بفهومنا، هكذا يقول. فيقول أنا أفهم من كلمة وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أنه في كل مكان. قلت له طيب أنت فهمت أنه في كل مكان، جاء رجل مثنوي ففهم من الآية أن هناك إلهان، أن هناك إلهان، ها ماذا تقول؟ إله في السماء وإله في الأرض، من الذي يفصل بينكما؟ أليس فهم الصحابة؟ قال ما هو حجة. قلت إذن هو يعتقد ما يعتقد وأنت تعتقد ما تعتقده، من المسلم منكم ومن الكافر الآن؟ قال لا سأكفره وسيكفر. لذلك يا إخوان هذه الكلمة التي رفعها محدث العصر رحمه الله الألباني على فهم السلف ليس أمرا محدثا كما يقوله من يقوله من هؤلاء المحدثون، من هؤلاء الغوغائيون اليوم. والله الذي لا إله إلا هو، القرآن والسنة على فهم السلف أول من تكلم فيه وأعاد الكلام فيه الإمام الشافعي رحمه الله. ولذلك تجد في كتاب الأم وفي الرسالة وفي غيرها من المصنفات لا يقول شيئا إلا يسنده عن من سبق، وهو مجرد يفهم شيئا. قال وادرع ثقال السفه فاجتابه وكشف من خلاعة رأسه وتحمل أوزاره وأوزار من أضله بغير علم ألا ساء ما يزرون. فهو كما قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فهو في كيد الإسلام وصد أهله عن سبيله ونبذ أهل الحق بالألقاب أنهم مجبرة. نعم، نبذ بالزاي وليس بالذات، بالزاي اخترى ورمي أولي الفضل من أهل السنة بقلة بصيرة والتشنيع عند الجهال بالباطل والتعدي على القوام بحقوق الله والذابين عن سننه ودينه. فهم كلما أوقدوا نارا للحرب بحرب أولياء الله أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ثم إنهم من حين حدثت هذه الآراء المختلفة في الإسلام وظهرت هذه البدع من قديم الأيام وفشت في خاصة الناس والعوام وأجربت قلوبهم حبها حتى خاصموا فيها بزعمهم تبينا أو تحرجا من الآثام لم ترى دعوتهم انتشرت في عشرة من منازل الإسلام متوالية ولا أمكن أن تكون كلمتهم بين المسلمين عالية أو مقالتهم في الإسلام ظاهرة بل كانت داحضة وضيعة مهجورة. وكلمة أهل السنة ظاهرة ومذاهبهم كالشمس نايرة ونصب الحق زاهرة وأعلامها بالنصر مشهورة وأعداؤها بالقمع مقهورة ينطق بمفاخرها على أعواد المنابر وتدون مناقبها في الكتب والدفاتر وتستفتح بها الخطب وتختم ويفصل بها بين الحق والباطل ويحكم وتعقد عليها المجالس وتبرم وتظهر على الكراسي وتدرس وتعلم. الحمد لله، هذا من فضل الله. فإن قال قائل فكيف ببعض الأزمنة التي كانت السنة فيها مقهورة؟ نقول حتى الأزمنة التي كانت السنة فيها مأجورة ما كان أهل البدع يجأرون ولا يجرؤون على إظهار اعتقاداتهم على المنابر، وإنما يقومون بالوعظ وبالتعليم الناس الفقه، وإذا نزلوا من المنابر علموهم الضلالة عياذا بالله تبارك وتعالى. قال ومقالة أهل البدع لم تظهر إلا بسلطان قاهر أو بشيطان معاند فاجر يضل الناس خفيا ببدعته أو يقهر ذاك بسيفه وسوطه. وهذا كما حصل إبان الخلفاء الثلاثة المأمون والمعتصم والمتوكل، هؤلاء الثلاثة ألزموا الناس بالقوة أن يعتقدوا اعتقاد المعتزلة. وهكذا اعتقاد أبي الحسن الأشعري ما انتشرت هذه المقولة في المغرب إلا بقوة السلطان ابن تومرت، وإلا كان الناس كلهم على عقيدة السلف. وهكذا عقيدة أبي منصور الماتريدي ما انتشر هذا الاعتقاد إلا بسبب أن القضاة والمفتين والذين يتولون المدارس كانوا يعتقدون هذه الاعتقادات ويمكنون من المناصب. ففرق بين ما ينتشر بقوة السلطان وفرق بين ما ينتشر بقوة البرهان. فعقيدة السلف منتشرة بقوة البرهان، وعقيدة الخلف لا تنتشر إلا بقوة السلطان. ولا أدل على ذلك من أن ابن تيمية رحمه الله الذي ألف في عقيدة أهل السنة والجماعة تنظيرا وتفصيلا وتأليفا وجمعا وتوسعة مات وهو في السجن، فقوة السلطان عليه غالبة وقاهرة، ولكنه بالبرهان والحجة كان ظاهرا. فمات ابن تيمية ومات خصومه، ونشر الله ما مؤلفات ابن تيمية ودثر الله مؤلفات خصومه. نعم يا وقت هذا كأني فهمت. طيب خلص العبارة. نعم لا شاء. قال ومقالة أهل البدع لم تظهر إلا بسلطان قاهر أو بشيطان معاند فاجر يضل الناس خفيا ببدعته، أو يقهر ذاك بسيفه وسوطه، أو يستميل قلبه بماله ليضله عن سبيل الله حمية لبدعته وذبا عن ضلالته، ليرد المسلمين على أعقابهم ويفتنهم عن أديانهم بعد أن استجابوا لله وللرسول أو عوا كرها ودخلوا في دينهما رغبة أو ظهرا حتى كملت الدعوة واستقرت الشريعة. فلم تزل الكلمة مجتمعة والجماعة متوافرة على عهد الصحابة الأول ومن بعدهم من السلف الصالحين، حتى نبغت نابغة بصوت غير معروف وكلام غير مألوف في أول إمارة المروانية في القدر. شيخ رعد وين شاي؟ Thank you.